الشاعر محمود حسن إسماعيل. عن التجديد في الصور الشعرية عنده نقدم دراسة درامية في برنامج خاص كتبه ويخرجه محمد علي الشرقاوي. ولد الشاعر في قرية النخيلة مركز أبي تيج جنوب أسيوط، وبعد أن تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ودرس شطرا من علوم اللغة العربية اشتاق إلى دخول مدرسة دار العلوم. وللدخول في تلك المدرسة كان لابد من النجاح في امتحان المسابقة، وهو امتحان يهدف إلى اختيار الطلبة الممتازين في نحو اللغة العربية والإنشاء والفقه الإسلامي وتجويد القرآن الكريم. وسرعان ما أعلنت النتيجة التي كانت تصفي من عدد المتقدمين الراغبين في الدخول إلى ما يقرب من الربع أو إلى أقل من الربع، وذلك محافظة على المستوى الممتاز للدارسين الموهوبين في الإنشاء والتعبير والذين يبشرون بجدية في التحصيل. الطالب محمد غنيمي هلال. الطالب محمود حسن إسماعيل. الطالب انتظروا قليلا، مبروك مبروك. الخط لا يقرأ. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. انتظم الطالب محمود حسن إسماعيل في سلك الدراسة بمدرسة دار العلوم العالية سنة 1932، وهناك وجد الطلبة والأساتذة يتناقشون حول حركتين هامتين للتجديد، أولهما يتزعمها عباس العقاد عضو جماعة الديوان. إلى متى سنظل ننظر إلى أحمد شوقي بيك على أنه صاحب الكلمة الأخيرة في القصيدة العربية؟ لا بد من التجديد يا قوم، لا بد أن يكون للقصيدة كيان عضوي في موضوعها، وللموضوع بداية ووسط وخاتمة، لا أن ترص الأبيات رصا. إن القصيدة هي وحدة الشعر، وإنها لذلك يجب أن تكون بنية حية متماسكة تصلح للتحديد وتتميز بالموضوع والعنوان. ثم إن القصيدة عمل فني ملتزم بلباب الفن في الشعر، ومثله مثل سائر الفنون من تصوير ونحت وموسيقى وغناء وتمثيل. إن الشعر تعبير عن النفس الإنسانية في الطبيعة وفي الحياة، وليس بالتعبير عنها مجرد تعبير كما يحكيها العرف في جملته دون التفات إلى شخصية الآحاد المتغيرة. وما هو الفرق بين أنصار القديم وأنصار التجديد في المنهج؟ الفرق بين المنهجين كالفرق بين مصور ينقل عن النماذج الشائعة بمقاييسها التقليدية، ومصور ينقل عن الطبيعة والحياة. فلا يطلب من الشاعر الحقيقي المبتكر أن يصف الجمال على وتيرة واحدة. شأن العرف الشائع رغم اختلاف الواصفين والموصوفين. إننا نجد كل شاعر جديد همه أن يحاكي شاعرا قديما مجيدا محاولا أن يتفوق عليه. هذا يوقع الشاعر الحديث في التكرار ويجره إلى أن يلتزم، وهو الشاعر العاشق يلتزم نمطا من الغزل أو الشكوى أو الوصف، نمطا قلما يتبدل منه غير الألفاظ والأوزان. وكذلك يجر التقليد صديقنا الشاعر المقلد إلى أن يفصل المديح طبقا للنماذج المتواترة، متفقا في ذلك مع جميع الممدوحين في جميع المواقف والأطوار. فيمدح الشاعر رجلا فاضلا في القرن العشرين مثلما كان الشاعر يمدح في العصر الأيوبي أو الفاطمي، وكأن الزمان لم يتغير. وما هو المطلوب إذن من الشاعر الحديث يا سيدي الناقد؟ المطلوب من الشاعر الحديث المبتكر المجدد حقا هو أن ينقل من قسمات وآفاق الطبيعة الحية من حوله، وينظر طبعا أن تتفق الطبيعة الحية في حالتين، بل كذلك هي لا تتفق في حالة واحدة بين زمنين. وعلى الشاعر المجدد أن يعدل عن النماذج المشتركة المتشابهة التي يتساوى الحاضر والغائب في إدراكها، لأنه يصح أن يقال في القصيدة التقليدية ما يقال قبل العيان والمشاهدة وما بعد العيان والمشاهدة. نعم، لا بد للشاعر الجديد من توضيح المفاهيم وتصحيح المقاييس. لم يكن من السهل على طالب دار العلوم المحب للأدب عموما وللشعر خصوصا أن يخرج من دائرة الإعجاب بشوقي لمجرد حضور عدد من الندوات التي يبشر فيها عباس محمود العقاد بتعاليم مدرسة الديوان. ولكن جماعة أبولو التي يتزعمها خليل مطران وأحمد زكي أبو شادي وإبراهيم ناجي كانت هي الأخرى تثير في الجو الأدبي دعوات للتجديد والخروج عن متواتر التقليد. كانوا جيلا جديدا مفعما بحيرة الشباب، الذي أقلقه استبداد الملك فؤاد بالحياة الدستورية، وذلك بعد وفاة سعد زغلول، ومع خلو الميدان من زعيم قوي يصارع استبداد القصر الملكي. أين الآمال الكبرى التي علقناها على نجاح ثورة سعد زغلول؟ إيه، ها هي بوادر الأزمة العالمية الكبرى تتعقد ويطل شبحها كسادا في أسواق القطن وسائر الحاصلات الزراعية التي يزرعها الفلاح المصري الكادح أمام كوخه وعند رأس غيطه وتحت ظل نخلته. لا تنسى البطالة أيضا، يربي الفلاح ابنه بأفدح النفاقات في القاهرة، وبعد أن يتخرج الولد النجيب من المدرسة العالية لا يجد واحد عملا إلا بعد استنفاد الشفاعات والوساطات ومن أين للفلاح الفقير معرفة الواسطة التي تسعى لإيجاد عمل لابنه الأفندي المتخرج في المدرسة العالية؟ إن الملك المستبد فؤادا الأول وبطانته وحاشيته وكذلك الأمراء والبشوات والبكوات قد استولوا على كل شيء. نعم، كان الطالب محمود حسن إسماعيل يصغي إلى أحاديث الزملاء من الطلبة ويتذكر كيف أن الأمير يوسف كمال تمتد مزارعه وأطيانه في أعماق الصعيد، حيث يعيش الأمير كأنه ملك لا راد لحكمه ولا لجبروته. وكذلك كره الطالب محمود حسن إسماعيل كل معنى من معاني الرق، شوقا إلى الحرية وكرامة الإنسان، ولكن الإقطاع الزراعي كان ينهب ثمرة كدح الفلاح الذي يعرفه الشاعر جيدا مقيما في كوخه أو تحت ظل نخلته. ولم يكن هو وحده الشاعر الشاب الذي لمح هذه المتناقضات في إقليمه، كان الشرنوبي والهمشري وأبو شادي يسجلون انطباعاتهم عن عبث الحكم الملكي بثروة الفلاح المصري، ولقد ساد في إنتاجهم حزن وأسى عميق. الحب والأحلام في ناظريك لمع سراب شاع في مهمي، والشعر والأنغام في مسمعيك دنيا من الحرمان لا تنتهي. ضاعت لياليك على فقرها من راحة القلب وصمت اللسان، ثم مضت نجواك في إثرها صبابة تلهب كأس الزمان. هذا الزمان الطفل في لهوه أعمق فكرا من حجى الفيلسوف، حرمت ما تشتاق من صفوه وعشت فيه كخيال يطوف. يا للقفار السائرات الحزون المجدبات الساكنات السهول، الليل فيها مذبح للمنون والصبح فيها مسرح للذهول. من نفس الجيل الشاب الحزين لما آل إليه حال المجتمع المصري تحت استبداد الحكم الملكي كان الشاعر الهمشري القائل: غدا يا خيالي تنتهي ضحكاتنا وآلامنا تفنى وتفنى المشاعر، وتسلمنا أيدي الحياة إلى البلا ويحكم فينا الموت والموت جائر. جلست على الصخر الوحيد وحيدا، وأرسلت طرفي في الفضاء شريد. أرى صفحة الآمال قد ضاق أفقها، ولاح علي اليأس البعيد مديدا. لقد عشت في دنيا الخيال معذبا، فيا ليت شعري هل أموت سعيدا. كأن حياتي غنوة بدوية شدتها الليالي للقرون بلا معنى. لئن فاتني عهد الشباب ولهوه، فإني بعمري لست آبه أو أعنى. فرب هواء طاف في اللحن وانمحى، يخلد عن ريح معمرة قرنا. لقد كنت في الدنيا جمالا يزينها، بما شاده شعري على هذه الدنيا. خلفت لروحي سحرها لا لغيرها، ومن أجلها أقضي ومن أجلها أحيا. إذا ذبل النارنج طاش عبيره، وكان له في الوهم من نفحه محيا. ويخلد بعد البدر في الفكر رونق، يغذي خيال الشعر والحب والوحيا. وهكذا كان الحزن عاما لما آل إليه حال الفلاح المصري، الذي يدخر من قوته لكي يعلم ولده في المدينة الكبيرة تعليما معقولا. ثم إذا ما تخرج الشاب لم يجد العمل، حتى المحصول قد بارت وكسدت أسعاره بسبب الأسلوب الفاسد الذي كان القصر الملكي يسير به مقدرات المجتمع المصري في السياسة والاقتصاديات ذات البطالة المقنعة. في هذه الأثناء كان الدكتور أحمد زكي أبو شادي قد عاد من إنجلترا فياضا بالأمل في حركة تجديد كبرى للشعر العربي الحديث، وأسس جماعة أبولو التي كان من أقطابها خليل مطران وإبراهيم ناجي وصالح جودت وحسن كامل الصيرفي والدكتور زكي مبارك وعلي أحمد باكثير وأحمد محرم ومحمد عبد المعطي الهمشري وعلي محمود طه. كانت مجلة أبولو تنشر إنتاجهم، ولكم يقبل المثقفون على اقتناء هذه المجلة، ويتناقش الموهوبون من طلبة دار العلوم حول اتجاهات تلك الجماعة الأدبية الجديدة. شعراء جماعة أبولو هؤلاء مسرفون في التعبير عن ذواتهم ومستغرقون في همومهم الشخصية. إن القصائد التي تنشرها مجلة أبولو لهؤلاء الشعراء فياضة بتأملاتهم العاطفية، ولهم ولع غريب بالرموز والإيحاء بالصور الفنية، بل يحاولون التنويع في الوزن والقافية بعيدا عن الشكل التقليدي للقصيدة العربية. ذلك تجديد حقيقي في ميدان القصيدة العربية، يتيح للشاعر حرية في الإبداع والتلوين والتصوير بعيدا عن قوالب التشبيهات القديمة. في مرحلة الدراسة بمدرسة دار العلوم العالية، اتصل محمود حسن إسماعيل بجماعة أبولو، يحضر ندواتهم ويطالع مجلتهم، ويذهب في العطلات الدراسية إلى قريته النخيلة الجميلة الوادعة بجوار النيل جنوب أسيوط، فيمتزج في آفاق الطبيعة وتنصهر روحه في روحها. الطبيعة المصرية لكم تأسر مشاعر الإنسان وتملك عواطفه، فيندمج فيها بآلامه وآماله. وكل إنسان شاعر بالجاذبية الخفية بينه وبينها إلى حد ما، غير أن هذا الإحساس يتفاوت عند الناس حسب استعدادهم وقوة إدراكهم الفطرية. والشاعر هو الذي وهبه الله إحساسا يمكنه من التصوير والتعبير عما يخالج نفسه من أثر الاندماج في الطبيعة. وتمتزج الإحساسات في نفسه فيترجم عما يراه بعينه بسمعه، وعما يسمعه بأذنه بنظره. وهذا ما يعبر عنه بمزج الأحاسيس. الشاعر والطبيعة روح واحدة ممتزجة، تنوح أمامه الساقية فترجع له أصداء الآلام الإنسانية. ويرى الشاعر في الثور المستعبد معنى خفيا لمستويات العذاب. ولكم أحب الشعراء الطبيعة وأودعوا جمالها في أناشيدهم، وشكوا إليها آلامهم وتعزوا بها عن نكبات الحياة. ومن تأملاتي في حياة الفلاح المصري الذي يسكن كوخا بسيطا أدون ما يفيض به الإلهام من أبيات عن الفلاح والكوخ. بعثر عليه الدمع ما صفقت في قلبك الأنغام يا شاعر، واحرق له الأجفان ما مسها برح الضنا والحزن يا ساهر. عرج عليه ساعة واتخذ في ظله مأواك يا عابر، وطف حوالي ركنه والتمس نور الهدى والرشد يا حائر. هنا خبايا النفس مطمورة غشى عليها الزمن الجائر. ضمت حواشيه على عابد محرابه من فاقة داثر. ينعي عليه تحت جنح الدجى شيخ الليالي بومها الصافر، ويشتكي بلواه رأد الضحى حمامه المسترحم الذاكر. سماره في الليل أنعامه والنجم والنابح والخائر. شهدته يذرو دخان الأسى والوجد في كانونه ساعر. تبكي سواقي الحقل أشجانه وما بكاه مرة شاعر. والبائس الفلاح في ركنه عريانا يشكو ضنكه خائر. بعد أن يعود الشاعر من قريته إلى العاصمة كان يسلم القصيدة للدكتور أحمد زكي أبي شادي لينشرها في مجلة أبولو. كان الشاعر يحس أن واجبه يملي عليه التعبير عن تأملاته في الطبيعة المصرية. ما كل هذا الوفاء الذي يتدفق في قصيدك بعنوان أغاني الكوخ؟ إن الروح التي أوحت أغاني الكوخ وليدة حياة حضنتها الطبيعة في ريف مصر. لقد تغلغلت روحي في جميع مظاهر الطبيعة وأسرارها حتى امتزجت بها امتزاجا أورثها الحنين الدائب إلى الحياة الهادئة بين الحقول المصرية والقرى النائمة على ضفتي النيل الزاخر. ولقد خلفت في دمي الشوق الملح إلى الحياة بين رباها وأزهارها ونخيلها الساهم في سكون الفضاء كأنه معاصم نساك تطير الدعوات للسماء. نعم، الشوق الدائم إلى تأمل زهرة القطن اليانعة على ضفاف النيل. نعم، لكم أحب زهرة القطن حين داب الطل في كاساتها لؤلوا يجري على كف الشعاع، لثمت خد الضحى وابتسمت كابتسام الطفل في عهد الرضاع، وبدت صفراء تحكي غادة ذبلت نضرتها يوم الوداع. ذات كأس أطرعت شمس الضحى ريقها من خمرة النور المشاع، كلما خفت لها ريح الصبا أهرقت صهباءها فوق البقاع. يا عروسا لم تزينها يد غير كف المبدع الفن الصناع، عقدت إكليلها من سوسن باهت الأفواف تبري القناع، مستعار من ضنى العشق ومن لوعة الهجر ومن لون الوداع. فبدت حانية الرأس أسا ترمق الغرب بمض والتياع، مثل صوفي تراءى خاشعا مطرق الرأس بمحراب التلاع. وأتاها الصيف وهاج السنا يضرم الأنفاس نارا في البقاع، فارتدت برنسها من ذهب أبيض توج هامات الضياع. كانت ذكريات الشاعر وخواطره عن أمسياته في القرية منبعا ثرا لفيض من الإلهام المبدع في صوره وتشبيهاته الجديدة. ووجنة الشمس حين تبدو بشاطئ الأفق في احتراقي كأنها كاعب تعاني مرارة العشق في الفراق، ويسبح الحقل في أثير مذهب الوش والنطاق، أزاهر القطن فيه لاحت صفراء عذرية العناق، تصيخ للجدول المغني بمدمع في الثرى مراقي، وتسمع النوح من أسير مقيد هام بالسواقي. كان نشر قصائد الشاعر في الصفحات الأدبية يلفت إليه أنظار المثقفين الذين يبادرون إلى تهنئته والإعجاب بما يبدع. ولقد كان هذا كله يملأ الشاعر الشاب رضا وغبطة وسرورا وفخرا. إن القصيدة الأخيرة رائعة، لقد طلعتها أكثر من مرة ولقد أمتعتني متعة لا حد لها. مرحى مرحى أيها الشاعر، إلينا بالمزيد من جديد الشعر. مرحى مرحى أيها الشاعر، مرحى بالشاعر. يا مترع الأقداح من ريقة الخمر، حطم كؤوس الراح واشرب طلا شعري، فهي على الأرواح أندى من العطر. عصرتها في الفجر من قلبي المجروح، نفاحة كالزهر هفافة كالروح، خفاقة كالعمر في ضجة المذبوح، تهفو على الآذان كالحلم في المهد، عفيفة الألحان قدسية الوجد، أزكى من الريحان في حلة الند. كان في أصغر مظاهر الطبيعة المصرية ما ينبت صورا من غراس التأمل في روح الشاعر العظيم، حتى الفراشة في الضحى. وراهبة في الضحى أوقدت من الزهر مجمرة ذاكية، إذا فاح منها العبير الندي وطوف في الأيكة الضاحية تصلي، فتركع فوق الغصون وتسجد في معبد الرابية، وتصغي لهمس أطار الشعاع ترانيمه في الربا الصاحية. خيال الندى في أناشيده تحضر من لمحة ضافية، يسبح من فتنة بالضياء ويفنى بلمعته الزاهية، كأني به شاعر في الأثير يغني لمعشوقة خافية. أحال الضحى روحها نغمة وسلسلها قطرة فانية. عام 1935 كان الشاعر قد جمع قصائده ونشرها في ديوان أغاني الكوخ، معبرا عن صوت جديد يسهم في حركة التجديد بصور شاعرية الإحساس، وتتجمع سائر التفاصيل لتعطي عند نهاية القصيدة لوحة عميقة التعبير عما أحسه الشاعر وعاناه بصدد موضوع من موضوعات الحياة في القرية المصرية. ولكم كانت تعاني من وطأة استبداد الحكم الملكي، ما أن تخرج الشاعر في مدرسة دار العلوم العالية عام 1936 حتى اختير للعمل في المجمع اللغوي مساعدا فنيا في لجنة معجم فيشر. إنني مستشرق ألماني محب لأدب اللغة العربية حبا جعلني أجمع مفردات هذه اللغة في معجم ضخم، ولقد اقتضاني هذا إلى أن أنقب في كنوز المراجع العربية، وذلك لجمع المواد اللغوية التي تعين على استيفاء فكرة المعجم. ولقد اهتم المجمع اللغوي في مصر بعملي هذا، ثم بدأ في إعداد المعجم للنشر عن طريق أساتذة أفاضل من أمثال الأستاذ محمود حسن إسماعيل الذي عمل على تجهيز النسخة النهائية للنشر العلمي. إن عمل محمود حسن إسماعيل في المجمع اللغوي نهارا لا يمنعه من متابعة زياراته لنادي خريج دار العلوم، حيث تنعقد الندوات الأدبية وتطول الأسمار والأحاديث. لا تنسى أنه يذهب لنادي دار العلوم كثيرا ليسعد بسماع الأستاذ علي الجارم خريج دار العلوم، وهو ينشد أشعاره التي تتغنى بأمجاد الإسلام والعروبة. والأستاذ علي الجارم كما تعلم نموذج ناجح جدا للأديب الذي استكمل ثقافته العربية بدراسة عميقة لأدب الغرب منذ ذهب في بعثته إلى انجلترا، ثم عاد ليشغل المناصب المرموقة في تفتيش اللغة العربية بوزارة المعارف العمومية. فعلا الأستاذ علي الجارم صار زعيما للشادين في الأدب والمغرمين بفن القريد من خريج دار العلوم. إذن لا عجب أن يكون زميلنا الكبير محمود حسن إسماعيل متابعا ومعجبا بالأستاذ الجارم أينما ألقى قصائده، وذلك في حفلات استقبال أعضاء مجمع اللغة العربية أو في احتفالات المناسبات القومية بدار الأوبرا المصرية. وأنا شخصيا أعلم أن الأستاذ الجارم سيلقي الليلة هناك قصيدة جديدة، وليتنا نسعد بسماعها. بعد أن اشتغل محمود حسن إسماعيل في مجمع اللغة العربية مساعدا فنيا بمعجم المستشرق الألماني أوجست فيشر، انتقل إلى وزارة المعارف العمومية ليعمل مديرا لقسم المباريات الأدبية والإذاعة المدرسية بمراقبة الثقافة العامة عام 1938. ومر عام وإذا به يطالع في جريدة الوقائع المصرية قانون إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية. بما أن تطور الحياة في البلاد يجعل من أمس الضروريات أن تخص الشؤون الاجتماعية بأقصى ما يستطاع من العناية اتقاء لخطر ترك الأمور لحكم الصدفة، وعملا على توجيه تلك الشؤون توجيها صحيحا لحياة الفرد والأسرة، وبما أن ذلك كله يقتضي إنشاء وزارة تقوم على تلك الشؤون تجمع أشتاتها وتنسق وحداتها وتبلغ بها ما ترجوه البلاد من خير ورقي، لذلك تنشأ وزارة للشؤون الاجتماعية يتولى إدارتها وزير يعاونه وكيل وزارة، وتقوم على الشؤون الآتي بيانها: شؤون المسرح والسينما والنوادي والجمعيات وأعمال البر والإحسان والخدمة الاجتماعية والإرشاد والدعاية والمحاضرات العامة للتثقيف والتهذيب والمعاهد الليلية والإذاعة اللاسلكية وحماية الطفولة وحماية الأسرة. كما تختص إدارة الإرشاد بنشر المبادئ الاجتماعية القويمة مع الإشراف على برامج الإذاعة وترقيتها وتدعيم المسرح والعمل على جعله وسيلة فعالة لتثقيف الشعب ومراقبة الروايات والأفلام والأغاني، وكذلك الإشراف على تنظيم المهرجانات بما يحقق استفادة الجماهير منها اجتماعيا واقتصاديا. لقد سعد محمود حسن إسماعيل بظهور تلك الوزارة الجديدة، وكان الانتقال سهلا من الإذاعة المدرسية بوزارة المعارف إلى مكتب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للإشراف على مجلة الشؤون الاجتماعية ومتابعة شؤون الإذاعة اللاسلكية التي تتبع وزير الشؤون الاجتماعية. كانت البرامج العربية تسعى نحو التطور عن طريق تدعيمها بالمواد الثقافية التي تشيع القيم الجمالية ارتفاعا بذوق المستمع وتوجيها رشيدا لاهتماماته. وتلك المهمة شغلت مرحلة هامة في حياة الشاعر محمود حسن إسماعيل مراقب البرامج العربية. كم انتظر الشاعر طويلا حتى ينجلي ليل الحكم الملكي الذي ازدحم بأحداث الظلم والقهر والفساد والاستبداد. وحين قامت الثورة المصرية تابع نجاحها في بناء السد العالي. وكالعنقاء التي يحييها الأمل من أعماق الرماد، كانت قصيدتي صلاة الرماد. لقد اندلع نورها في رمادي فأورقت في عذابه أغصان الزوال، وما كدت أبصرها في الظلام وأصغي لأنوارها في دجاه، تلفت فاهتز في الرماد وشبت من الموت رؤيا لضاه، وأومى إليها سكون الزوال، فضجت بجنبيه نار الحياة، وهبت قبور سلاها الفناء، ولم يبق فيها لباك شكا. تلفت واها على الحائرين إذا بوغتوا باخضرار الفلا، غناء وعشب ومجرى غدير توهج من نشوة شاطئا، وصبح مزاميره في الفضاء وترجيعها كامن في عشاء. تعالي فإني مناد غريب على قمة لم تقم في حياة، عبرت الليالي بناي شقي وقلب ضمي يساقي صداه، فهيا نغني لهذا الرماد لعل البلا ينتهي من ثراه، ونغدو ربابا لفجر الربيع وحلما عميقا يناغي كراه. تعالي فما في عذاب الخريف لأرواحنا غير تلك الصلاة. السر، أنا والناي والحياة، وسر في طوايا النفوس يخفيه برقع، كلما سله شعاعي من الليل على موضع يجاريه موضع، لست في حيرة ولا في وقوف، فمع الله نظرتي تتطلع، كلما فر طائر حاصرته فأتاها من حال كتيه يخشع، هدأة وانطلاقة، وإذا النور على الدرب يستهل ويسطع. كانت انتصارات الثورة المصرية تشيع الفرح في قلب الشاعر وتجعله قاب قوسين من تحقيق آماله في رفاهية شعب مصر. قاب قوسين، قاب قوسين من النور فسيري، واهتكي كل لثام في الضمير، وانهبي غيب المدى، واحترقي في اللظى الباقي على نار ونوري، مزقي كل قناع وانفذي من حواشيه إلى الضوء الأسير، وادحري كل ظلام راسب أنشبته فيك أغلال الدهور، ازحفي وانطلقي ساحقة وقفة الشوك وإعياء الصخور، لا تهابي أي ليل بعدما شيبت نارك أوهام العصور، أورق النور وشبت ناره تضرم التغيير في أعتى الجذور، فانفضي ذاتك لا تبقي بها غير ذات الزاد للزحف الكبير، واستردي بالخطى ما فاتها من ضياء الدرب للجفن الكثير، واحرقي كل هشيم آسد من بقايا الليل في جفن العبير، اجرفي كل وقوف واسمعي في انطلاقاتك أنغام الهدير، قد وصلنا لم نكد فاقتربي من ضفاف النور في قاع الصدور، قاب قوسين، بلى إنا على قاب قوس من ضحى المرسى الأخير. زادك النور وفي دربك ينبوع الشعاع، فانفذي فالسر إن سرت على قيد ذراع، واصرع اللج ولو أقبلت من غير شراع، واركب الإعصار والإصرار في وجه القلاع، إنما الخائف عند الزحف محتوم الضياع. لقد كان تعيين محمود حسن إسماعيل عضوا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب اعترافا أدبيا بمكانته وبدوره في تجديد القصيدة العربية. وكلما انعقد مهرجان للشعر في القاهرة أو في عاصمة من العواصم العربية انتظر المعجبون والعارفون بفضل الشاعر، انتظروا قصيدة الذي يستوحي فيه أصدق المشاعر التي تنم عن خيال مرهف وبراعة في تركيب جزئيات الصور الشعرية، والتي تشكل لوحات حية معبرة عن عالم الشاعر وما يموج به من أحلام ورؤى وتأملات خصبة الخيال. ولذلك لا عجب أن يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في الشعر عن ديوانه قاب قوسين، بعد أن صدر له من قبل دواوين هكذا أغني، أين المفر، نار وأصفاد، ثم ينعقد مهرجان الشعر في بغداد. وحين يتهيأ شاعرنا للسفر إلى بغداد يتذكر إليها رحلة قديمة لصديقه علي الجارم. سموت إلى بغداد والشوق نحوها يساورني حينا وحينا أساوره، كلانا نأى عن أهله وعشيره ليلقاه فيها أهله وعشائره. حبيب إلى نفس العراق وأهله، وسالفه الزاهي المجيد وحاضره، ديار بها الإسلام أرسل ضوءه، فصار مسير الشمس في الأفق سائره، ومدت بها الآداب ظلا على الورى، تساوت به آصاله وهواجره، تجلى بها عهد الرشيد وعزه، وزاهر ملك الفاتحين وباهره. إذا شئت مجد العرب في عنفوانه، فهذه مغانيه وهذه منائره. Thank you. كم تغنى شعراء العروبة بأمجاد الحضارة العباسية في بغداد. أتعلمون يا صحاب ماذا؟ لم يترك الأولون للآخرين شيئا يبدعونه في فن القول، في فن القصيد. لا تستغرق تماما في الإعجاب بالماضي، هنا أيضا تجديد حقيقي في الشعر المعاصر. بغداد لو ألهمتني طيف صوت من صدى التاريخ حول بابها، أو وشعتني بسنا من سجدة النور على قبابها، أو ساكبتني بيد الوحي رحيق الخلد من عبابها، أو فاغمتني بعبير المجد في ترابها، ورشفة من وهلة الإيمان في أهدابها، ومن جلال الشرق من ضحاه في رحابها، لجئتها بسيكب من مهجتي من الغناء لم تره، وسقتها ملاحما للشعر من تاريخها معطرة، نقص ألف ليلة جديدة لألفها ومعذرة. آهاتها نشور يهدر في القلوب، وصمتها شعور يزأر في الدروب، يجدد المسير، يبدد الغروب، ويرفع السطور للشمس كي تؤوب. وقفت في فضائها أسمع طير الخلد في منابره، والبحتري حامل تلفت الدنيا إلى قياثره، والسين سهم للخلود يرشق الإيوان في سرائره، يروي تذلل البلا في وجهه وخاطره، ونشوة النور على إطراقة بناظره، منها هنا وغيمة الرشيد تطوي الأفق في أنامله، وصولجان الفكر والمأمون يذكي الضوء في مشاعله، منها هنا والنور لم يغفل سناه أبدا، وراية الإسلام لم يترك ضحاها أحدا، وكيف والسماء خطت فوقها محمدا، محرر الإنسان داه الرقة والهوان في جبينه بثورة شبت على تكالب الأغلال في يمينه، فذوت قيوده بصيحة القرآن، وأضرمت وقوده في مهجة الطغيان، وحرمت سجوده إلا إلى الرحمن. بغداد يا ترنيمة العصور، يا تميمة الزمان، يا حلما مشعشعا للدهر كم دارت به الجنان، يا نغما للخلد لم تعزف على ربابه يدان، يا كرمة عب سقاط النور من أعنابها، رويت شوق النار من مهجة الظلم، فرحت بالقيثار والنيل والهرم، أجدوك يا بغداد لحنا شع من توهج الآذان، لموكب الوحدة والراية تحدو زحفه للمهرجان، ونلتقي يا عرب الوحدة فوق ربوة الميعاد، ويبرق النصر يعيد اللحن في السماء يا بغداد. بعد بغداد يسافر الشاعر لينشد في مهرجان الشعر بالكوفة سنة 1965. ونادى مناد للضياء فكبرت جفوني وصلت للنداء خواطري وذوبت قلبي في رحيق من السنا وعطرت من فجر الخلود قياثري وأحرقت في أوتارها كل ما زكت به لصلاة الروح نار المباخر تسابيح من صلى وأشواق من دعا وذوب في كفيه دمع السرائر غرفت عبير الطهر من كل ساجد ومن كل أواب ومن كل ذاكري ومن صلوات للنخيل رأيتها ترنم للأضواء قدس الشعائر تهلل بالإصغاء تائبة الضحى كمستغفر لله ساج النواضر وفي وجهها صوفية لو تكلمت لكانت حديث الطهر في كل خاطري وشعت خطى الدنيا بنور محمد ومن نوره هلت جميع المنائر فيا كوفة الأمجاد حيتك وحدة على فجرها التفت جميع الأواصر وعاد إليها الشمس يسطع نورها كما كان في تلك العصور الزواهر وبدلت نائي من غناء مرنم لأنغام نور خاشعات المزاهر لأشدو بأرض كرم الله وجهها بوجه على تاريخها النضر عاطر بسيف براه الله عدلا وحكمة وشق به الإسلام قلب الدياجر وأفزع ليل الجاحدين بومضة فخر لدين الله كل مكابر رائع عظيم والشعر والفخر عظيم رائع عظيم. ويعود الشاعر إلى القاهرة ويستغرق في مطالعة مؤلفات الشاعر محمد إقبال. لقد كان عليه كمراقب للبرامج الثقافية بالإذاعة أن يحتفل بذكرى الشاعر إقبال. سيداتي سادتي، سألني صديق صحفي ماذا يقول للناس عن فكرة الذات عند إقبال؟ قل لمن مد يديه في الهجير سائلا قطرة ماء من غدير سائلا رشفة ظل من عبير مده الله على الروض النضير لست حيا إن تسولت رباه ومددت الكف تستجدي الحياة كن هجيرا ترهب الناس لضاه لا نسيما يفزع الوهم شذاه واقتحم بالذات أهوال السعير تنسخ النار ربيعا في ضحاه جدولا يضحك بالماء النمير قل لمن أحنى لغير الله رأسه ولمن صب لغير الله كأسه خائفا يشرب من كفيه نفسه ومن الذلة لا يدرك حسه لست حيا إن توهمت الوجود سادة هشوا على الأرض عبيدا اسأل الذات تجد فيها السجود لسوى الله رياحا وحصيدا. وفي سكون الليل يحلو للشاعر أن يترنم بتسبيحة. تسبيحات على الأرض نور وفي الأفق نور وفي كل قلب شعاع يدور ولحن يسبح طي الصدور ويستغفر الله من كل ذنب ويدعو يا رب أنت الملبي ولبيك أنت الرحيم الغفور لك الملك والحمد أنت النصير وأنت الأمان لمن يستجير وأنت لمن قال يا رب بنور ترد السكينة للحائرين وتسكب للروح نور اليقين ويمحو الأسى من ظلام الصدور. ناديت يا رب فاسمع ندائي ومن غير بابك يحيي رجائي فأمضي إلى النور خلف الحجاب صلاة تغني بقدس الضياء. وتتتابع الصور الشعرية في قصائد الشاعر العظيم حتى لكأنه رسام بارع في مزج الألوان المجسمة للجزئيات في وحدة شعورية متدفقة، وإذا نحن أمام لوحة فنية كاملة. نار السكينة وما لي يد فيه إلا صدى كما تسمع الروح ردت سمعت به الكوخ تحت الظلام عويلا من البؤس غنيته وأقداح رق بكف الطغاة أساها بناي تجرعته وشلت يد الله طاغوتها بفجر على النيل قدسته فناغمت فيه انتفاض الحياة بسحر من الله ألهمته. وفي ليلة أخلفت وعدها مع الريح وكان النسيم رعشة خافتة يحدثنا الشاعر عن زيارة ليلية إلى النيل الخالد. ذهبت له والأنجم البيض حوم على خمره كالطير تحسو وترشف لها رعشة مسحورة في عبابه وهمس حديث في الحنايا مرفرف صبته الرؤى فانساب نعسانا مثلما على راحة المحبوب هوب مدنف وتمتم كالجبار ميله الكرى وفي فمه ذكر البطولات تهتف عتي يهاب الدهر حرمة ساحه ويفزع إعصار الزمان المطوف فكيف تغشاه الكرى وسجى به وسجاه في الأحلام سر مغلف خشوع وتسبيح وطهر كأنه بكف الليالي أو بكفي مصحف وصمت على الشطآن أسمع خلفه صدى الأبد المكتوم للروح يعزف ودنيا أغان في الضفاف نشدتها فعدت وأوتاري من الوجد تنزف فيا نيل كاشفني السريرة واسقني من الغيب سلواني إذا كنت تعرف. هكذا رأينا الشاعر يتحرك في حياته الوظيفية من المجمع اللغوي إلى وزارة المعارف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكم شهد نماذج بشرية صالحة وأخرى طالحة تتقلب على كل لون وتأكل على كل مائدة. إنها شخصية المنافق الذي صوره الشاعر في لوحة كاملة فيها كل قسمات وملامح ذلك المخلوق العجيب البارع في الرياء. برت آية البهتان جلدة وجهه مطايا رياء لا تضيق براكبي. إذا قيل هذا الصخر ماء رأيته يردد للينبوع شوق السباسب، وإن قيل هذا الماء نار رأيته عليها مجوسيا عريق المذاهب، وإن قيل تلك النار فجر رأيته أذان مصل هز سمع الكواكب، وإن قيل هذا الفجر قبر رأيته من الثكل يستجدي دموع النوادب. أمانك ربي منه هذا منافق أخف لقاء منه وجه المصائب. إن الشاعر بارع في تجسيم وتشخيص ذلك المنافق الذي نراه كثيرا في السوق والديوان والمكتب. ولقد نجح الأستاذ الشاعر محمود حسن إسماعيل في الإيحاء لكل مستمع بالنفور من كل إنسان يسلك في حياته ذلك السلوك المشين. حقا لقد تابع شخصية المنافق في جميع مراحله وزوايا وجوده، وأعطانا رموزا كثيرة للإيحاء بالضروب الملتوية التي تعرج فيها وتتسكع تلك الشخصية المريضة. إن الصورة الشعرية عند محمود حسن إسماعيل تتضمن دلالات موحية بمضمون التفاصيل، ثم إن وجدان المستمع يكتشف بقليل من الجهد ما وراء الرمز الذي هو مفتاح لما لا يقال بصريح العبارة والكلام، وبذلك يبقى لكل مستمع خياله وتصوره حول أبعاد الموضوع. وأحيانا تصادفنا في قصائد الشاعر أجواء غامضة بسبب كثافة الإيحاءات بالصور الرمزية، وقد يكون ذلك أحد ملامح المعمار الفني في بناء بعض قصائد الشاعر. ولكن بالإمعان في تتبع ما تحتويه القصيدة من إشارات وظلال وعلاقات بين الألفاظ ودلالات لبعض الرموز مع المتابعة للسياق العام، نحصل في النهاية على لوحة رسمها رسام ثري الوجدان بالمشاعر والتأملات. وما أكثر تأملات الشاعر الطموح الذي رأى في حياته عشرات الأحداث الهامة في مجالات السياسة والثقافة والفن. لقد كان في مكتبه بالإذاعة فترة عمله كمراقب عام للبرامج الثقافية. ادخل. ماذا هناك يا عبد الله؟ خبر خطير يا أستاذ محمود. أذاعت وكالات الأنباء الآن أن بعض الإسرائيليين قد ألقوا بشعلات من نار في المسجد الأقصى فشب فيه حريق كبير. تصور يا أستاذ محمود، حتى المسجد الأقصى أشعلوا فيه النيران. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذه الصورة الجميلة الملونة التي تعلقها في مكتبك عن المسجد الأقصى أصبحت قديمة قديمة. لا حول ولا قوة. الصورة الآن للمسجد الأقصى تصوره، لا، وقد اشتعلت فيه ألسنة النيران متصاعدة نحو عنان السماء. أتتخيل ذلك أيها الشاعر؟ أتراه؟ أراه بقلبي، أراه بدربي، أراه بكل المدارات حولي. ورغم الظلام الذي ذقته من شرودي وميلي، نفضت الدجى عن وجودي ومزقت ويلي، وكبرت لله قلبي يكبر قبل اختلاجات قلبي، وجئت له فوق ناري ومن كل ناري أصلي، وجئت إلى أولة القبلتين وبنت السماء التي ضمت النور بالساعدين، وجئت وجاء بجنبي صوت الأذان مع الصمت يصرخ أين الأذان، وجاءت بكفي تكبيرتان هما رحمة الله في كل آن، وجاءت معي ركعتان وجاءت معي سجدتان وإيماءتان إلى الله مشدودتان، بجفنين للنور فوق المعارج تستطلعان، وجاءت معي ليلة عانقت بها سدة العرش تسبيحتان، بها الله سلم لا كف تبدو ولا طيف شيء يسمى بنان، وجبريل حاد لمسروجة تخاصر عنها خيال الزمان، ونور ينادي ونور يلبي ونور يعانقه المشرقان، ومن قاب قوسين راحت تضيء جبين السماء هالتان، وكاد الذي لا تراه العيون يراه محمد رؤيا عيان، وجاءت معي من يد الأنبياء مصابيح مبهورة في الضياء، وجاءت حروف الهدى تستجير وتلعن من مس قدس البناء، وجاءت خطى عمر والوجود على سيفها مستطير المضاء، وجاءت تزمجر دنيا صلاح وتعصف مشدوهة في إباء، وجاءت لجالوت عين تطل وتزور من هول هذا اللقاء، أتينا جميعا نصلي وما كاد يفتح للنور باب ويومض للخطو حزن التراب، وجدنا على صخرة الحق ليلا ينادي الشروق ونارا تشد يد النور من قاع ليل عميق، بيوم سيزحف بالقادسية وبالغضب الحر في كل نفس أبية، وبالثأر وهو الصلاة الزكية وصوت الإله إلى كل روح تقية، بها يعجل النصر جمع الصفوف وإصرارها في صمود الوقوف، فهيا إلى الثأر من كل سفح وسهل، وهيا وهيا إلى المسجد القدس جمعا نصلي. وكانت الصلاة في اليوم السادس من أكتوبر عام 1900 1373. لقد اقتحم المصريون حصون إسرائيل وأبراجهم المشيدة على أرض سيناء، وانتصرنا بإخلاص المخلصين ودماء الشهداء. ووقف شهيد يتكلم: شهيد، وبعدي سيأتي شهيد، وألمح إصراره من بعيد، وأشواقه لرحاب الخلود ترد لروح الإباء العنيد، وتقذفني للوغى من جديد، أقاتل حتى أذيب الحديد، وأرفع للشمس وجه الوجود، وأرتد فيه وأنساب فيه دما عبقريا أبي الوريد، فلا نار فيه ولا عار فيه، ولكنني حاصد للقيود. ترابي عزيز وخطوي أزيز، أدك به زائفات السدود، فلا تحسبوني هنا في منام ولا في همود فقيد العهود. لا، أنا يقظة حرة في الحياة، على كل حر لضاها يسود. أنا في وجوه الحيارى طريق، أنا في سفوح البرايا صعود، أنا شعلة من جبين الإباء تحرم في النائمين الرقود، أنا جذوة من هتاف الدماء أناشيدها لا تطيق الهمود، أنا الومض لا ينطفي لي بريق، ومهما استطال المدى لن يبيد. رحم الله الشاعر العظيم محمود حسن إسماعيل، الذي قدمنا عن تجديده في الصور الشعرية دراسة درامية في برنامج خاص كتبه وأخرجه محمد علي الشرقاوي، بطولة عبد العزيز أبو الليل، واشترك في التمثيل نظير عبد الجابر، همام عبد المطلب، محفوظ فودة، ومحسن حلمي. الهندسة الإذاعية محسن عبده. إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة.